عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. فهذا هو الحديث الثامن الذي أورده الإمام النووي رحمه الله، وسبق أن استعرضنا في دروس سابقة الأحاديث التي أوردها، وكان من آخرها حديث جابر رضي الله عنه في ما وصف من تحقيقه صلى الله عليه وسلم للتوكل، تحقيق المؤمن الكامل الإيمان، والذي جاء فيه أن الأعرابي اخترط وسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه بعد أن أخذه واستله من الشجرة، فكان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الإطمئنان ورباطة الجأش عندما قال له الأعرابي وقد استل السيف وهزه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأعرابي كافرا مشركا: من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: الله الله الله، يقولها قولة المتوكل على الله حقا. فكان أن سقط السيف من يد الأعرابي فأخذه عليه الصلاة والسلام وواجه الأعرابي بمثل ما واجه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: من يمنعك مني يا أعرابي؟ فقال بحكمة: كن خير آخر. فالشاهد منه موقفه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا موقف آخر يرويه لنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، الذي هو من الشهرة بمكان الخليفة الراشد الإمام المهدي، الذي تجرد من ماله ومن كل شيء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وكان أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لقب بالصديق لأنه أول من صدق، وكان صاحبا للرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فلما أخبره عليه الصلاة والسلام بما تنزل عليه من الوحي لم يتلعثم ولم يتردد ولم يشك، بل بادر وصدق. ثم كان تصديقه الآخر أيضا على إثر الإسراء الذي ذكره عليه الصلاة والسلام صبيحة الإسراء، وأخبر به المسلمين في مكة وأيضا تناقله الكفار، فلم يتردد أبو بكر في التصديق بما ذكره عليه الصلاة والسلام، مع أنه من الأمور المعجزة الخارقة للعادة التي لا يكاد أحد يتصورها، فضلا عن أن تقع له لولا قوة إيمانه ويقينه رضي الله عنه. وفضائله لا تنحصر، ولعل من أجمع فضائله عندما انتخب لهذه الأمة واختار لها الفاروق رضي الله عنهما بتجرد تام، لم يحاب أحدا، بل اختار لهذه الأمة الفاروق على فضله وعدله وإنصافه حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عن الجميع. وكان من قوله عليه الصلاة والسلام فيه: إن من أمن الناس علي بماله وصحبته أبو بكر رضي الله عنه. ووردت أحاديث كثيرة في فضله ومناقبه رضي الله عنه، وجعلنا ممن يتبعون هديه وسنته وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. فيذكر في هذا الموقف موقفا يتجلى فيه بوضوح تحقيق التوكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العصيب. وهذا مقطع من مقاطع الهجرة بحديثها المشهور الذي ترويه عائشة ويرويه البراء بن عازب وغيرهم وأنس كما في هذا الحديث، كلها من طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا المقطع أورده الإمام النووي شاهدا لتحقيق التوكل. فرجلان مطاردان بشدة، وقريش قد بذلت كل شيء من أجل، خاصة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ومستفيض، وكانوا قد حاصروه في منزله عليه الصلاة والسلام تلك الليلة التي خرج فيها إلى مهاجره، حتى أتوا إلى جبل ثور، وهو جبل معروف بمكة يقع في جنوبها في طريق اليمن. فكان من الحكمة ومن ترتيب الله سبحانه وتعالى أن يختفي هو وأبو بكر رضي الله عنه في هذا الغار الذي في جبل ثور، فاختفوا فيه 3 أيام. وكان من أمر قريش أنهم لما أتوا إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أتوا إلى المنزل وقد وقفوا ساعات طويلة بعد أن أجمع أمرهم على ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكان أن خرج من بين أيديهم، وحقيقة الحال كما أخبر سبحانه وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فخرج من بين أيديهم وأخذ حفنة من تراب فألقاها على رؤوسهم بكل احتقار وسخرية وخرج، حتى أتى من بين أيديهم علي رضي الله عنه، وكان قد أوعز إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل التورية أن ينام في فراشه. فسألوه قالوا أين صاحبك، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري. فتتبعوا الأثر وكانوا أهل فراسة في هذا، فتتبعوا حتى أتوا، انتهى إلى ذلك الجبل فصعدوا الجبل ووقفوا فوق الغار أو قريبا منه، بحيث أنهم كما أخبر أبو بكر رضي الله عنه، فدخل أبا بكر رضي الله عنه من الخوف والرهبة الشيء الكثير. وليس ذلك في الحقيقة كما أخبر في مواقف أخرى ليس على نفسه، فأبو بكر رضي الله عنه يرى أن نفسه أحقر وأقل شأنا من أن، لكنه كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليك. فكان مرة يمشي أمامه إذا تذكر الرصد الذين في الطريق، ومرة يمشي خلفه إذا تذكر الطلب، بحيث لو أدركوهم يكون أبو بكر أول من يقع بأيديهم، وإن فاجأوهم يكون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو أول من يجابه. فكان هذا من شدة ومبلغ اهتمامه رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل منه ذلك الموقف الذي أيضا الله سبحانه وتعالى ذكره لنا لما ذكر شيئا من ذلك في قوله سبحانه وتعالى 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقال عليه الصلاة والسلام مطمئنا أبا بكر لما رأى من خوفه ورهبته، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ثالثهما بقوته بحفظه بنصره برحمته، من أين يأتيهم الأذى، من أين يأتيهم الخوف، لا ينبغي أن تخاف. فهو درس عملي يلقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وللأمة من بعده، ما بالك بإذنه. لكن من لك بمن يحقق هذا تحقيقا كاملا. ومن لطيف ما ورد مما أورده الواقدي أن أحد الكفار جلس أمام فتحة الغار يقضي حاجته يتبول، فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إنهم الآن وصلونا، وهذا قال لو كان يرانا ما تبول أمام فتحة الغار، لأن العرب وإن كانوا على كفرهم ففيهم من الحشمة واستقباح هذا الشيء ما هو معروف، فلا يمكن أن يتبول ويكشف عن عورته أمام أناس مهما كان وإن كان كافرا. فنبهه عليه الصلاة والسلام إلى أنه لو كان يرانا ويبصرنا ما فعل هذه الفعلة. فالله سبحانه وتعالى قد أعمى أبصارهم وأفقدهم هذه الحواس فلا يستفيدون منها، وهذا أمر ليس غريبا، وفي القرآن منه مواقع ومواضع. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن الصم البكم الذين لا يبصرون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يسمعون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأنت أخي تدرك هذا من نفسك، ربما صليت خلف الإمام فانصرفت من صلاتك تسأل نفسك ماذا قرأ الإمام؟ عدد من الناس قد يكون كثير لا يدري، مع أنه سليم حاسة الأذن، أذنه سليمة ما فيها أي خلل، من أحسن الناس، لكن لشاغل شغله فهو انشغل عن أن يعي ويدرك، وإلا فقد سمع. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى ذكر عن صواحب يوسف ما هو معروف، وآتت إحداهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرجي عليهن، فلما أبصرنه قطعن أيديهن وقلن حاشا لله. فانظر لما اشتد إبصارهن وانشغل إبصارهن وتركزت كل الحواس من حتى الإحساس يقطعن أيديهن ومن غير ما شعور، لأن جميع الحواس تركزت في الإبصار فلا يسمعن شيء ولا يحسسن بشيء لتركز الإحساس في البصر. وهذا أمر يعني مشاهد ومعروف. ومع ذلك يورد أهل السير أنه كانت هناك أشجار وأن العنكبوت بنت على مدخل الغار، حيث أن بعضهم قال لننظر في الغار قالوا لو كان في أحد ما كانت العنكبوت بنت عليه شيء، وعهدهم بالرسول عليه الصلاة والسلام من يوم أو يومين، فلا يمكن أن تكون بهذه السرعة العنكبوت نسجت عليه عشها. فالحاصل والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أبا بكر بأن الله سبحانه وتعالى معهما ثالثهما بماذا؟ معية رحمة، معية حفظ وحماية من أن يعرض لهما سوء. فينبغي للمسلم أن يتذكر هذا الأمر، فهذا ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا بأبي بكر رضي الله عنه، بل هو لكل مؤمن حقق الإيمان، لكل مؤمن حقق الإيمان. فأنت إذا ابتليت بشيء ببلية من البلايا فينبغي أول ما ينقدح في قلبك أن تذكر أن الله معك، سميع عليم بصير، يبصرك ويراك حقا ويسمعك ويرى حالك، لكن ينبغي أن يكون جهاز الإرسال عندك قوي متصل بالله سبحانه وتعالى تتوجه إليه بقلبك وقالبك. لذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل عليهم جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وهكذا النتيجة لكل مؤمن. وهذا حديث متفق عليه كما ذكر المؤلف رحمه الله.